عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أو لا، وما وهل لذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرا. العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة، إذا كان متوفيه قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كان هنا حج ولا تمر وجد الحج عنهما من مالكهما إذا كان لهما مال، فإن كان لهما مال فجعل أولادهما الحج عنهما والعمرة عنهما. وهذا هو البر والصلة، البر والصلة كل يعتمد عن والده ووالدته. أما الحج فلا، إذا كان عاجزا في الكبير وعجزا في الكبيرة فلا مانع الحج عنهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.